أسيدي في صلع ربيع جيد سيف وفوق البطاح وقبل كهمان في حلة خضراء من بسات صخير القدرة قوم تغلم فيها اندراج وشرى وانظر للأرض كيف أحشدها كن بنت لحظيها لابسات شوب من الجنة وتاجها ناس بداك الزين والباس يا مسعدها معجبة من جاها كيف كون كنت زمان فيه نسيم السلوان فاح طيبة في هالحال معطر وسران ينبه عقول بني عذران فوز بسواي على مصار بغير افترام فوق زرابي من النوار ترى لونها اخضر يتباه وسيد سارح ما قيمتها موال من غير الشكر الخالق النفاس يا مسعدها معجبة من جاها كيف كون كنت منها بصروا لنا وحنا في قهر القطة ملوك يا فلاد نوصيك مرحب صارك تضفر بالصلاح شوف الزريق بالسام والجمران كنجوم في ليل تعشران شوف صفرتنا في بشرات قول عذرا في جهد شبابها وحال صباها الغمام كان سقاها شراب صافي مع عصر التويدين خلاها سكرة أنا بغي كاس يا مسعدها عجبة بنزاها كيف كون كنت كيسان من الفضة ملاح فوسطها الدب الصافي ورا حكي الدينار على فجرا وشقيق خدود وحمراد حاف عصرا وحداه مديل كان وما ولاها لونها أصفر بهواها الورد صابح سلطان يفوح بنسيم معطار ما بين شي عناس يا مسعدها عجبة بنزاها كيف كنت تتمناها بصروا لنا احنا في قهر القبة ملوك يا الوكا Thank you.

فؤاد فاق.